الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، يعني ونؤمن ونعتقد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. إيماننا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا ما معناه؟ هذا الإيمان نابع من الآية القرآنية، قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآية هي أصل الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي، أن أهل السنة يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. ما هي الخلة أو الخلة، وما هو المعنى أن إبراهيم خليل الله وأن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا؟ أصل الخلة في كلام العرب، وهي الصاحب الملازم الذي يعلم أسرار صاحبه. صاحب ملازم من شدة الملازمة والحب يعرف كل منهما أسرار صاحبه. طبعا هذا المعنى محال في حق الله سبحانه وتعالى أن يتخذه الله عز وجل كذلك. لكن معنى اتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، إبراهيم اتخذ الله خليلا لأن إبراهيم تخللت محبة الله في قلبه سبحانه وتعالى، ملأت قلبه وملأت حياته، تخللت كل أعضائه، محبة الله عز وجل ملأت عليه شأنه كله، فصار إبراهيم ملازما لذكر الله، ملازما للدعوة إلى الله، ملازما لاتباع شرع الله. وهذه الآية نص في ذلك. الإمام الرازي عليه رحمة الله يقول، اسمع في هذه الآية: قال لما ذكر الله عز وجل ملة إبراهيم وذكر أن إبراهيم كان حنيفا يعني عليها مستقيما، ثم ذكر بعدها أنه اتخذه خليلا، أشعر ذلك أن من تمسك بالشريعة علما وعملا، تمسك بالشريعة، نفذ، عرف الشريعة وطبق الشريعة، عمل بها ولازم ذلك، يصل إلى مرتبة الخلة، يصل أن يتخذه الله عز وجل خلا. قال: يصل إلى أعلى المناصب الدينية، يصل وهو مقام الخلة، يصل إلى أعلى المناصب الدينية. قال: ومعنى أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا أن الله اصطفاه وفعل معه من الخير ما يفعل الخليل مع خليله. أحبه الله عز وجل أعلى درجات المحبة، ونتيجة لذلك أعطاه ما يعطي الحبيب لحبيبه، أعطاه الله عز وجل. فالله عز وجل أعطى إبراهيم، رفعه سبحانه وتعالى في إبراهيم، في لما صعد النبي في رحلة المعراج كان إبراهيم في السماء السابعة عليه رحمة الله عليه الصلاة والسلام، في السماء السابعة رفع الله عز وجل، بل وجعل الله عز وجل ذكر إبراهيم في العالمين. فكل الديانات وكل الشرائع تؤمن بنبي الله إبراهيم وتعظم نبي الله إبراهيم. اليهود يكفرون بنبينا ويكفرون بعيسى عليه السلام، لكن يؤمنون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعظمونه ويحاولون اتباع آثاره بغض النظر عما عندهم من تحريف. النصارى يكفرون بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن يؤمنون بالخليل إبراهيم عليه السلام ويعظمونه ويحاولون أن يتبعون آثاره بغض النظر عما عندهم من تحريف. فالله عز وجل لما إبراهيم عليه السلام اتبع الشريعة في الصغير والكبير، ولازم ذكر الله ولازم طاعة الله عز وجل في الصغير والكبير، اتخذ الله عز وجل في هذا المنصب العالي، منصب الخلة. قال: والخليل الذي ليس في محبته خلل. فإبراهيم محبته كاملة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. وفي هذا لفتة، أن من انقاد بكليته لله فلا أحد أحسن منه عند الله. لنا كلنا عاوز توصل لمقام الخلة تبقى خليل الرحمن، انقاد بكليتك في الظاهر والباطن، في السر والعلانية، في الصغير والكبير. من انقاد بكليته لله فلا أحد أحسن منه عند الله. سيدنا إبراهيم الخليل، انظروا ماذا فعل حتى وصل إلى مقام الخلة. إبراهيم دعا عباد الأصنام إلى الله، ودعا عباد الكواكب إلى الله، وقدم نفسه للنيران في سبيل الدعوة إلى الله، وقدم ولده للقربان، وقد جاءه ابنه على كبر من السن، لما رأى أنه يذبح قدم ولده للقربان، وقدم ماله للضيفان، وجاء بعجل سمين، فاستحق بجدارة أن يكون خليل الرحمن. وذكروا أيضا من أسباب تسمية إبراهيم عليه السلام بالخليل، ذكروا أسبابا، فذكر الإمام الواحدي في أسباب النزول أنه يروى أن إبراهيم عليه السلام كان قد صنع مضيافة للناس، بيتا للضيافة، وكان الناس يقصدونه، وأصاب أهل الشام مجاعة، وكان إبراهيم عليه السلام له صاحب خليل له من مصر كان يرسل إليه الميرة، وكان بينهما تبادل في ذلك. فلما أصاب أهل الشام مجاعة تكاثر الناس على مضيفة إبراهيم عليه السلام، وما عند إبراهيم أوشك على النفاذ، فأرسل إبراهيم غلمانه إلى مصر إلى خليله المصري يطلب منه الميرة، يطلب منه طعاما وكذا. فلما وصل الغلمان إلى خليله المصري قال لهم إنه قد أصابنا ما أصاب الناس، عندنا مجاعة كما عندكم، ولو أن إبراهيم يطلب لنفسه أعطيناه، لكن إبراهيم يطلب للناس، إبراهيم يحتاج كميات كبيرة ونحن نحتاجها هنا. فرجع الغلمان، ولكن الغلمان في الطريق استحيوا أن يرجعوا أمام الناس فارغين، والغلمان تعلموا من كرم إبراهيم عليه السلام، فملأوا الجوالق، ملأوا ما يسميه الناس شوالا أو ما يسميه الناس كيسا، ملأوا هذه الأكيسة، ملأوها بالرمال وحملوها على الجمال، ووصلوا عند إبراهيم عليه السلام ووضعوا هذه الأكيسة وحكوا لإبراهيم ما حدث بينهم وبينهم. وأتى إبراهيم مهموما، وكانت زوجته نائمة، فاستيقظت زوجته وإبراهيم يشكو إلى الله عز وجل، الضيفان يحتاجون والناس في مجاعة. استيقظت زوجته من النوم وسألت هل وصل الغلمان، فقالوا نعم، فقامت وفتحت جوالا أو كيسا من هذه الأكيسة، فإذا به دقيق خالص، الرمل تحول بقدرة الله إلى دقيق خالص، فأمرت بالتنور فأوقد وخبزت للناس، وشم إبراهيم رائحة الدخان والخبز، فقال لزوجته من أين لكم هذا؟ قالت من عند خليلك المصري، قال لها لا، ولكنه من عند خليلي الله، فسمي من ساعتها خليل الرحمن. وروى أيضا شهر بن حوشب أن سبب تسمية إبراهيم عليه السلام بالخليل أن الله أرسل ملكا في صورة إنسان إلى إبراهيم عليه السلام فجلس عنده، وجعل ذلك الرجل الملك الذي في صورة رجل يذكر الله بصوت رخيم شجي فيه خشوع وتعظيم لله سبحانه وتعالى، فأصاب إبراهيم من الخشوع والهيبة للجلال الله شيء عظيم، وسكت ذلك الرجل، فقال له إبراهيم لما سكت أعد؟ قال له لا أقول مجانا، لا، إن كنت تريد أن أذكر الله بهذا الصوت أمامك ادفع. قال إبراهيم ماذا تريد؟ قال لا أرضى بما إلا بمالك، فلوسك كله، مالك أجمع. إبراهيم هنا ماله، وهنا يسمع ذكر الله بصوت خاشع مليء بالرهبة والتعظيم والإجلال شجي، فقال له إبراهيم لك مالي وأعد علي اذكر الله، فجعل الملك يذكر الله بصوت أشجى وأندى وأخشع من الصوت الأول، وأصاب إبراهيم من التعظيم وأنه ذاب مع ذكر الله عز وجل حتى سكت الرجل. قال له قل. قال له حتى تدفع. قال ماذا تريد؟ خذ أولادي واذكر الله عز وجل. فجعل الملك يذكر الله تبارك وتعالى، ثم قال له يا إبراهيم أنا ملك لا حاجة لي في مالك ولا في أولادك، وإنما امتحنك الله عز وجل، ومن أجل ذلك سمي إبراهيم خليل الرحمن، لأنه بذل ماله كله وأولاده كلهم في أنه فضل ذكر الله عز وجل بصوت خاشع ندي شجي. هذا الخليل عليه الصلاة والسلام كان منقادا لله عز وجل بكل ما يملك، كان كله مشغولا بالله تبارك وتعالى. ما شغل يوما أنه في شبابه لم ينجب، وما شغل يوما أنه شاب ولم ينجب، ما شغل يوما بدنيا، ولا أنه ترك أبيه ولا أنه ترك قريته ولا أنه ترك بلدته أبدا، كان كله لله سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم، ونحن أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فيا أيها المسلمون املأوا قلوبكم بمحبة الله، واشغلوا ألسنتكم بذكر الله، واشغلوا جوارحكم بطاعة الله عز وجل، فإنه من انقاد لله بكليته فلا أحد أحسن عند الله منه. من انقاد لله بكليته فلا أحد أحسن عند الله منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.